هذه وجود المشركين آمن بنفسها أمر رسول الله عندنا قاعدة ثم مشرك في قبره قبر لا تحرى عنه ولا لأن هذا كل مسجد فيه قبر فالصلاة تحرى عنه ولا يقبل عنه وهذا الذي عند اليهود هذا الذي عند اليهود كل إنسان يبني مسجده على قبر كذب اليهود والرسول لعن اليهود والنصارى فقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يقول عائشة يحذر ما صنعوا يقول عائشة أم المؤمنين يحذر أمته لا يصنعوا في العلم قال العلماء قال علماء السنة الذين هم فرقة من 73 فرقة من أمة محمد 72 في النار واحدة في الجنة يقول صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح فرقت اليهود على 71 فرقة وفرقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما عليه النار هذه الفرقة الناجية التي تعيش سعيدة وتموت حميدة وتبعث يوم القيامة من أولياء الله أما غيرها من الأمم وغيرها من الطرق فإنهم من حطام جهنم يقول عز وجل ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس خلقناهم حطبا لجهنم فهم قلوب لا يفقهون بها ولهم عيون لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك كالإبل والبقر والغنم بل هم أضل من الأنعام أولئك هم الغافلون ويقول صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هذه فرقة أهل السنة والجماعة الذين يقتدون به صلى الله عليه وسلم فلما اشترى المربد الذي هو محل مسجده وفي جوار قبور المشركين أمر بنفسه أمر أن تنبت ثم أسد مسجده صلى الله بعد الهجرة بعدما هاجر من مكة وعمره 53 سنة وقال عليه الصلاة والسلام تأكيدا لهذا في مرض موته إن من شرار الناس طائفتين شرار الناس عند الله الذين تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد كل مسجد بني على قبر الصلاة حرام ولا يقبلها قال العلماء قال علماء السنة إن كان القبر الأول يجب هدمه وإن كان المسجد الأول يجب نكره هكذا قال رسول الله عليه وسلم هذه سنة رسول الله عليه وسلم ربما جاهل أو جاهل مركب يقول هذا قبر الرسول والرسول عليه الصلاة والسلام مات ومضى 80 سنة والقبور خارج المسجد قبور بيوت زوجاته وقبره وقبر صاحبه خارج المسجد 80 سنة والمواجهة التي تكونها خارج المسجد 80 سنة بعد وفاة عليه الصلاة والسلام من الذي أخذ أنا عبد الملك المرأة من خلف من يومين فلن تزل هذه عدوا من سيئاته لو ما أدخلها كان أفضل 80 سنة وقبر الرسول وقبر صاحبه خارج المسجد أنا أقول هذا لا يحتج علينا جاهل مركب يقول هذا قبر الرسول إن من شرار الناس من تدركهم الساعة ومحر وإن من شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد سبق بالدرس الأمس أن أم سلمة رضي الله عنها اسمها هند التي تزوجها صلى الله عليه وسلم بعد أبي سلمة وعمرها بين 60 و70 تزوجها صلى الله عليه وسلم. وذكرت لكم السبب أنه لما مات أبو سلمة كان رضي الله عنه مات بالمدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليه وكان من أهل مكة ثم هاجر إلى الحبشة فرارا بدينهم من الفتن فرارا بدينهم من تعذيب قريش هاجرت معه ثم هاجر إلى المدينة ثم مات رضي الله عنه بالمدينة فحزنت عليه حزنا شديدا لما جعل الله بينهما من المودة والرحمة والتعاون على البر والتقوى. فتعالى صلى الله عليه وسلم حتى سمعه ورجل من الصحابة حتى يقول الرجل تمنيت أن أكون أنا منه. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وفي لنا وله يا رب العالمين. بعض العلماء يحبهم للقواعد لأنهم يخلدون صاحب الذنوب للمسلم. هكذا قال علماء السنة ستفترق هذه الأمة على 73 كلها في النار. قال من يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم. يقول صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد الظهر. لن يرى حلاك ينجرد يكون من 72 الله عز وجل يقول في محكم القرآن أفمن زين له سوء عمله فراغ بدو القبول يرون هذا أقرب ما يكون من قبل ويرونهم على الحق. ألم نزين له سوء عمله فإن الله يضل من يشاء يضل الله لنبيه فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك يا محمد عليه الحسرات إن الله عليم. لذلك يقول بعض السلف ليس العبرة ممن هلك كيف هلك إنما العبرة ممن نجا كيف هلك. لأن الله قال النبي وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وعلى النبي وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله أن يتبعون إلا الظن منهم الآخر. طريق الوحيد واحد طريق الحق أما طريق الباطل فالطريق عليه الصلاة والسلام أمر بنبش القبور أسس مسجدا أسس هذا المسجد الذي قال بعض العلماء إن هذه الآية المراد بها مسجده صلى الله عليه وسلم فمسجده أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. والصحيح أن هذه الآية قول الثاني وهو الصحيح أنها نزلت في أهل قبى نزلت في مسجد قبى من أول يوم قدم المدينة أسس لها مسجدا. جاءوا المنافقون الذي قال الله فيهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا أسفل من الكفر. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إن الذين تابوا وأصلحوا وتصموا بالله وأخلصوا دينهم أربعة وأولئك مع المؤمنين سوف يؤتي الله المؤمنين أجرا. الإطلاق ما حصل إلا في المدينة ولا وجد إلا في المدينة. أما في مكة إما كافر وإما مسلم، إما مشرك وإما مسلم. إنما أيضا حضرنا المدينة وجد الإطلاق، وأن الإنسان يظهر بلسانه خلاف ما يقول. هذا النفاق نسأل الله السلام على قسمه، اسم اعتقادي وهو المعني في الآية: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. نفاق عملي الذي قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: آية المنافقين ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا هذا أخف من الأول. كلمة قبيحة على رأسهم عامر الراهب الذي سماه صلى الله عليه وسلم عامر الفاسق، أن قدم المدينة شرق بالإسلام وشرق بنور الإسلام وطمس الله على قلبه، وكان لمعه طائفة أسسوا المسجد القرى، أسسوا في قباء مسجد القرى، وجاء بعضهم إليه صلى الله عليه وسلم وهو يريد التوجه إلى غزوة تبوك، إلى غزوة العسرة، قالوا: يا رسول الله، بنينا مسجدا للضعفاء والفقراء المساكين ليلة المطيرة أو الليلة الباردة. قال لهم صلى الله عليه وسلم: لأنه بشر مما يعلم. قال عليه الصلاة والسلام: لهؤلاء الشرذمة الطائفة المحونة الذي فضحهم الله، إنا على جناح سفر ولكن إذا رجعنا إن شاء الله. توجه عليه الصلاة والسلام إلى غزوة تبوك في سنة 9 من الهجرة، سنة 9 من الهجرة، الذي سنة 10 حجة، وفي هذا الشهر في يوم 12 مات. والبدع والخرافات يطبلون يقولون موضوع مات الرسول يوم 12 من هذا الشهر بينهم عامر الرائد. عرض عليه الإسلام صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه القرآن، لكنه شرق ولم يقبل، قلبه من كبير لا تقبل لك والله، من قلب قلب من كبير لا يقبل لك، الذي قلبه من كبير قدامه نار جهنم. كلا بل طان على قلوبهم ما كانوا، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ثم إنهم أصحاب الجنة، ثم يقال: هذا الذي كنتم به. جاءت الطائفة قال صلى الله عليه وسلم: إنا على جناح سفر ولكن إذا رجعنا إن شاء الله. ذهب إلى غزوة تبوك، إلى غزوة روم، إلى مسافة بعيدة، وإلى عدد من أعداء الله كثيرون، قد نوى صلى الله عليه وسلم بهذه الغزوة، حظ الناس على الخروج معه لها، حظهم على الميثاق فيها، خرج عليه الصلاة والسلام حينما طابت ثمار المدينة في شدة الحر. حينما طابت ثمار نحر المدينة توجه عليه الصلاة والسلام إلى سفر. ونوه الله بهذه الغزوة في نص القرآن. يقول عز وجل: لقد تاب الله على النبيين والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. قد كفرنا القرآن الله لا ثم لا ثم لا. أفلا يتبرون القرآن أم على قلوبنا أنفاقها؟ أفلا يتبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كبيرا؟ ألم يحن الذين آمنوا خطب المؤمنين فقط أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبلهم فطال عليهم الأمد قست قلوبهم كثير من الغافلين. ثم يقول عز وجل: يعلمون أن الله يحيي الأرض بعد موتها. فالذي يحيي الأرض بعد موتها قادر على يحيي القلوب بعد قسوتها. قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. جهز عليه الصلاة والسلام جيش العسرة وساعده الصحابة والمهاجرون والأنصار بأموالهم وبأنفسهم وبما يقدرون عليه. حتى إن عثمان بن عفان قيل إنه أرسل له 300 بعير وقيل 1000 بعير 950 بعيرا وخمسين فرسا وجهزه يريد بس واحد يركبه في أحلى سبب ثالث. رسول الله عليه وسلم ما فعل بعد ذلك الذي هذا المصحف من حسنه. هذا جمع عثمان بن عفان. هذا المصحف الذي بين ايدينا يسعى الى المصحف العثماني عثمان بن عفان رضي الله الذي لما قتل في داره شهيدا سنه 35 من الهجره بعد موته ب25 سنة صلى الله عليه وسلم في داره الذي داره الآن في الحرم لما تلا بعض الصحابة هذه الآية بعد قتله: أن من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل يا محمد قل هذا سوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قال لك عبد قتل شهيدا رضي الله عنه في داره ويسمى شهيد الداخل عثمان بن عفان رضي الله تعالى. جهز هذه الجيوش وخرج معه صلى الله عليه وسلم. ما بعد الله عز وجل يقول: لقد تاب الله على النبيين والمهاجرين والأنصار ثلاثة على رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم الذين اتبعوا في ساعة العسرة في شدة الحر في شدة القيض في شدة حر الشمس وبعدما طالت ثمار المدينة آثروا الخروج معه صلى الله عليه وسلم على ما يهوونه من الأهل ومن البساتين ومن النخيل. بعدما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. ثم قال عز وجل بعد ذلك: وتاب عليهم وتاب على الثلاثة الذين وعلى الثلاثة الذين من هم كعب بن مالك وهلال بن أمية الواقفي ومرارة بن الربيع العامري. ربوا هاي التي حضروا عندي أول يسمعون اللي حضروا عندي فلا علم ما حضر الصدر لما حضر القمر على الثلاثة الذين خلفوا منهم كعب بن مالك رضي الله عنه، وهلال بن أمية الواقفي، ومرارة بن ربيعة، أنزل الله فيهم قرآن ليتلى إلى يوم شرفا لهم وفضلا لهم، لأنهم صدقوا مع الرسول، صدقوا مع الرسول ولا نافقوا كما هلك غيرهم. وجاء المعذرون من الأعراب يؤذن لهم، وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، سيصيب الذين كفروا منهم عذاب. خلفوا لكن صدق، لما جاء الرسول أخبروا بصدق. أنزل الله في القرآن لسائر المقيم، فتاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. يا لها من سمة على الثلاثة، وتابع على الثلاثة الذين خلفوا، فإذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. عند الامتحان يكرم المرء أن تمتحن يعني، لكن لا تصمد، تصبر وتراقب الله. هل تميل الناس في هواك هكذا؟ وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وتابع على الثلاثة الذين خلفوا، فإذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. يقول كعب: إني أمشي على الأرض وقل نهي عن أرض لله، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ثم حض عباده على الصدق، لأن هؤلاء الثلاثة ما أنجاهم إلا الصدق: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا معه. ثم قال سبحانه، أرجع على الثلاث، ثم قال سبحانه من سياق القرآن: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم الذي غزوا تبوك لا يصيبهم ظمأ ولا نصب جدة الدعم ولا مخمصة من سبيل الله حتى تجوع، ولا يطعون موتين غير صفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يرفعون واديا إلا كتب لهم، يجزهم الله أحسن ما كسبوا. ثلاثة رضي الله عنهم: كعب بن مالك، وهلال بن أمية الواقفي، ومرارة بن ربيع العامري. لما صدقوا أمر صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يهجروا ولا يسلموا، فقال: هؤلاء صدقوا، قوموا حتى يقتلناه فيكم. أمر الصحابة قال: لا يسلموا. الاثنين جلسوا في بلوك، هلال بن أمية الواقفي كان كبير السن رضي الله عنه، ومرارة بن ربيع العامري جلسوا في بيوتهم من جدة ما نزل بهم. أما كعب بن مالك كان أجلته، يقول رضي الله عنه: كنت آتي وأصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسارقه النظر، إذا نظر إلي قمت على صلاة، وإذا ثبت عني جعلت أنظر إليه. ثم يقول رضي الله عنه: أسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أدري حرك شبتيه ولا حرك، درس السلام. قضى على ذلك 50 ليلة، 50 ليلة وهم على هذه الحال. الناس إذا سلموا لا يرجون عليه، وإذا سلموا على الناس لا يرجوا عليه. عند الامتحان يكرم المرء أو يغفر. يقول كعب رضي الله عنه: كان لي ابن عم، كان في بستان عن المأثور والعقب والمكان. سلمت عليه فلا أدري رد السلام عنه ثم قلت يا على قشرك أنشدك الله أتشهد أني أحب الله ورسوله؟ قال رضي الله عنه الله أو قال الله ورسوله. يقول فضربت عيناي من البكاء ثم خرج عنه. كان خطاب لملك غسان. بلغنا أن صاحبك جفاك ولم يجعلك الله بدار هواك فالحق بنا نواسك. يقول فقلت هذا من البلايا الذي رجل كافر يهم بي. يقول فأخذت الخطاب فسجرته في التنور ورقاه في التنور وجعلنا هذه البلية من امتحان الحق بنا نخرج من خلق حتى نواسك. شهر وعشرين يوما شهر كان ثلاثين وعشرين يوما أرسل إليه صلى الله عليه وسلم قال يعتذر النساء إذا ضاقت عليهم من عرض الله وضاقت عليهم وظنوا أن لا منع من الله. كعب رضي الله عنه قال رسول الله أن أطلقها؟ قال لا اعتزلها وأرسلها إلى يعني خليك عشرة المدة الباقية أنت تتعالج النساء أنت بتخدم. يقول فقلت لها الحق بأهلك حتى يغضب الله في هذا الأمر ما شاء رضي الله عنه حتى إذا ضاقت عليهم الأرض والكعب يقول كان المال إني أمشي على الأرض ولا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض وضاقت عليهم أنفسهم خافوا حتى عن نفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله رضي الله عنه هلال بن أمية رضي الله عن مرارة النبي عنه النبي أنزل الله في القرآن مدحا بسائل يوم القيامة توبة من الله مدحا بسائل يوم رضي الله عنه. يقول لما كان في اليوم العاشر أو في صباح اليوم العاشر من الذي أمر صلى الله عليه وسلم أن نعتدل نساءنا أما هلالة بن أمية الواقفي فجاء زوجته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن هلال بن أمية لم يزل يبكي منذ أمرت الناس بهجرهم فإنك أرسلت أن يعتزلوا نساءهم فإنه ليس له أحد يخدمه كائن كبير أبا أخدمه تسمحوني أن أخدمه يعني وليس عند أحد يخدمه. قال عليه الصلاة والسلام لا بأس لكن لا يقربك. قالت وأجهد من ذلك لا يقربك. فصارت تخدمه رضي الله عنه وجد صالحا بالرجل الصالح حتى قال بعض السلف حتى قال بعض المفسرين من أهل السنة والجماعة قوله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هي الزوجة الصالحة الزوجة الصالحة أي صالحة التي إن نظر إليها سرها وإن أمرها طاعت وإن غاب عنها حبطته في نفسها ومات. من سرور العبد أن يوفقه الله للزوجة الصالحة ومن نعيم الدنيا أن يوفقه الله للزوجة المصالحة والجحيم على الجحيم وبلع على بلع. لما كان في اليوم العاشر يوم الستين خمسين وعشرة كريم. تابعي. والناس ورسول الله رئيسهم ما يكلمهم ولا يسلمهم، وإذا سلموا ربما لا يرد السلام بما اقترفوا بما تخلفوا عنه لقد يتكلمون. لما كان في اليوم العاشر وصلى صلى الله عليه وسلم المسلمين في مسجد، تلا عليهم توبة هؤلاء الثلاثة، تلا عليهم ما أنزل الله على نبيه ما نزل به جبريل، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحمت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا مجاني الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله والتواب. يقول كعب رضي الله عنه كعب بن مالك يقول كنت أصلي الفجر على ظهر بيتي بالسطح فأرسل واحد من جماعته ممن صلى معه صلى الله عليه وسلم على فرس، واحد آخر ذهب وصعد على جبل السحر كبير جعل يصيح يا كعب ابشر بتوبة الله لك. يقول رضي الله عنه فكان الصوت أسرع من الفرس. فلما جاءني أعطيته ثوبين إزار وردة، والله ما عندي غيره، أعطاه بشارة. ثم يقول استعارت ثوبين ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلت المسجد ووجه يبرق كالنيل هذا فرحا بما حصلوا عليها الثلاثة ثوبة الله. يقول الصحابة جالسون بين يدي صلى الله عليه وسلم لما دخلت المسجد قام أبو قتادة بن عمه اعتنقني وسلم علي أو قال قبلني وبشرني بتوبة. يقول لا أنسى هذا أو قال بذلك. يقول جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابشر خير يوم منذ قدد الكون ثم تلا عليه. حين قال ابشر قال قلت يا رسول الله من كان من عند الله؟ قال لا بل من عند الله. ثم تلا عليه القرآن. يقول كعب بن مالك قلت يا رسول الله ان من توبتي ان انسلخ من مالي صدقة منه. قال فتح. قال قلت والنصف؟ قال لا. قال أجل إن من توبتي إن من إكرام الله لي ومن توبتي علي أن لا أحدث ما حييته لا هادرا ولا جاهلا ما حدث رسول الله. والله يا رسول الله ما أنجاني أنا كان رضي الله عنه لا يحدث ولا يا أبو مالك يا أبو مالك رضي الله عنه. لما أخبر صلى الله عليه وسلم من غزوة جبل وغزوة الروم سنة 9 من الهجرة التي ما غزا بعدها في سنة 10 من حجة الوداع وفي يوم 12 من هذا الشهر مات صلى الله عليه وسلم بين على الحجة. يقول لهم إن الرسول مات من هذا الشهر الذي أحدثه أعداء الله وأعداء الرسول العبيديين الذين بنوا الخباب على القبور وعبدت من دون الله وأحدث الموالد أصلهم من اليهود وتقربوا للناس على العوام قالوا ادعى أنهم فاطميين وفاطمة بريعة منهم وبعيدة منهم. إن لشرار الناس من تدركهم السعادة وإن لشرار الناس الذين يتخذون مرحلة ومرحلة صلى الله عليه وسلم. أنزل الله عليه، نزل جبريل الوحي من الله عز وجل في حذر المنافقين في أهل مسجد الضرار، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. كل واحدة مخبرة، كل واحدة تخرج صاحبها من دائرة الإسلام. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا، قاعدة حربية، لمن حارب الله ورسوله ولا يحلفن لك يا محمد إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد أن محمد. حينما جاء إليه بعض المنافقين أهل مسجد القراء حلفوا إننا عمرناه إلا الفقراء والضعفاء والمساكين، إلا ليس باردة أو إلا ليس مطيرة أو يوم الحر، ثم حلفوا على ذلك ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد أنهم لا تقوم فيه أبدا، لا تقوم فيه في الضرر. فمسجد مسجد على التقوى من أول يوم هو مسجد حقا أن تقوم فيه مثلين أمرين يا مسلم، إما الإيمان يجد في قلب شيء وإلا الشكوك والنفاق أكثر. حد احذر الشقاء ولا احذر الإيمان، ومن عرض عن ذكري فإن له معيشة ضيقة ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتيك آياتنا فنسيتها وكذلك لم أكن، وكذلك مني من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد وأبقى. ومنا لكن ما يلك الناس، قل عز وجل يمنون عليك أن أسرف. قالت الأعراب آمنا، قل يا محمد لهم لن تؤمنوا ولكن قولوا أسلموا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم لا ينقصكم من أمانكم شيئا إن الله عليم خبير. قل أتعلمون الله بدينكم، الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. وقبلها قوله ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، يمن عليه بالإيمان، يمن عليه بنور البصيرة. الأعراب ينادون الرسول يا محمد يا محمد، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعلم، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم الله ربهم. ما تلا صلى وسلم هذه الآيات المنزلة في حذر مسجد الضرار، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن لك يا محمد ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد أنهم لا تقم فيه أبدا. المسجد المسجد على التقوى هو مسجد قباء، وكان رسول الهدى صلى الله عليه وسلم يذهب إلى مسجد قباء راكبا وماشيا، ويزور مسجد قباء ويزور أهله صلى الله عليه وسلم، لأن الله أنزل في القرآن وأخبر سبحانه أنهم أسسوا مسجدهم على التقوى. ويقول صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح من توضا في بيته ثم اتى مسجد قباء وصلى فيه صلاه لا يحدث بها نفسه، يعني يحرص، لان ابعد عدم يحرص على اخلاص العمل وحضور القلب في صلاه قباء، خصوصا كان كاجر عمره. وفي حديث اخر كان كاجر عمره معي، أين شبان الله؟ شبان العبد ربما تكون الزيارة في أولاد الحرس على حضور القائد ادعى لك ادعى لوالديك ادعى لذريتك واصحني في ذريتي إني جبت إليك وإنك اللهم اغفر لي ولوالدي. يقول صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم أي واحد ذكر أو أنثى غنيا أو فقيرا صغيرا أو كبيرا رئيسا أو مرؤوسا انقطع عمله إلا نسبة صدقة جارية أو علم انتفع به أو ولد صالح يدعو له هذه الأشياء تصف صدقة جارية وقفها أو أصابها أو علم انتفع به كتب أو طلاب علمهم أو ولد صالح يدعو ولد أو بنت يدعون أحيانا هذه تصدق وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه جزاء أن إلى ربك المنتهى. العلماء قولان أهل السنة والجماعة يقول لا إذا قرأت القرآن الأولى اللهم اغفر له اللهم اغفر له الدعاء هذا ولي اللهم اغفر له ما كان معك في سنة عوضة ما سمعت الحديث الصحيح قاضي مثل ان لم يكن متى عمل ولم يكن صدقه جاريه او علم يتبع به او ما قد يقرا حروف العربي قال الاولى هذا الذي ندين الله صدقه اذا نويت ان قال به نعم صدقه مثلا يحرم عليه الخبائث الحاج المؤمن يقول طيب الله ما حد مؤمن يقول طيب بل هم الخبائث بل هم يجمع الخبائث قدم هذا المسيح ولن تقم له قائمة لأن الله أمر نبيه أن يحرقه ويهدمه لا تقوم به أبدا أمسك المسيح تعالى الكهوة أخوان إياكم يا مستمعون الخير والشر في قلوبكم يتجلى والإيمان والنفاق يتجلى فجوه لي يصبح الذي يشكر بقلبك يخرج فسوق يخرج عصيان يضعف الإيمان إيمان يقول المعاصي يقول الله صلى الله عليه وسلم حديث أبي موسى العشري متفق عليه رواه الإمام البخاري يسقيه ورواه الإمام مسلم يسقيه من حافظ على البردين نصيحة وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل مؤمن من حافظ على البردين في جماعة العصر والفجر العصر التي هي صلاة الوسطى والفجر الذي قال صلى الله عليه وسلم إن الملائكة الحفظة أنت يا سامع صوتي عليك ثمان ساعات أربعة الليل وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون لهم معقبات للإنسان معقبات من يديهم وخذه يحفظونه من الله وفي قراءة يحفظونه من الله كل دفع خيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى عالما أو جاهلا غنيا أو فقيرا رئيسا أو مرؤوسا يجتمعون هؤلاء الملائكة في صلاة العصر وفي صلاة الفجر. وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مكتوبا تشهده ملائكة الليل وملائكة هؤلاء يريدون أن يصعدوا الذي باتوا به وهؤلاء ينزلوا في صلاة العصر يبيتون فيه ما يجتمعون في صلاة العصر وفي صلاة الفجر. وما هم عن هذه غائبين في قريبهم دار الدنيا دار البردة دار هؤلاء في نعيم هؤلاء تخفر نفسك وسأل الله المعونة والتوفيق سأل الله أن يعيدك من الشك ومن الشرك ومن الشقاء ومن النفاق ومن سوء الأخلاق سأل الله أن يعيدك من هؤلاء فإن هؤلاء مجمعين ومجمع البلاء ومجمع الهلع يقول هو رسول العصر لأنه إذا حافظ على الدين لا بد حافظ على الدين. ويقول عليه الصلاة والسلام إن الإنسان أو قال ابن آدم إذا نام جاء الشيطان شيطان خلق له همه إرضاء همه أن يدعوك إلى النار يا أيها الناس إن وعد الله فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور من غره إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو إنما يدعو حزبه يكون من أصحاب السلام. حزب الله المعارضون حزب الله. ولقد رأنا إنهم خلقنا خطر الدنيا. لهم قلوب لا يفعل بهم. ولهم عين لا يسمعون بهم. ولهم آذان لا يسمعون بهم. أولئك كالأنعام أولئك كالإبل. أو البقرة والغنم. من هم أضل من الأنعام أولئك هم الغافلون. إذا نحن ابن آدم جاء الشيطان فعقد على قفاه كل عقدة يقول عليك ليل طويل يقول صلى الله عليه وسلم إن قام إذا سمع هذا الفجر أو إذا هداه الله عند آدم الأول وذكر الله أن حلت قام من المسائل جلب ذكر الله انحلت قام وتوضا انحلت عقدة الثانية قام وصلى صلاة الفجر في جماعة انحلت عقدة الثانية وأصبح نشيطا طيبا النفس يقول صلى الله عليه وسلم وإلا يصبح خبيث النفس كسلان. عليه الصلاة والسلام في مسجده فجد صلي صلاة الفجر بعد طلوعه فنظر إليه فقال هذا قبال الشيطان عقد العقد وكل واحد عليه كان يطول العقد ثم مات حرام عنه حرام ثم حرام أما يصل الفجر الطلوع عندنا شيء على ضعف إيمان وعلى ضعف إيمان وأن الشيطان مستولي عليه تعود عليهم الشيطان فأنت كان بحب الله ولاك حجم الشيطان إذا دخلت بالصلاة تمتحن في اليوم والليل خمسة الفجر والظهر والعصر والمغرب يقول صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يصلي الصلاة وما يكتب له إلا نصفها إلا ربعها حتى بلغ شو حالك أنت يجيك الشيطان وهواك ينسك الأمر بالسود يغزونك ما تدري إلا حينما يسميك أنه عزيك جبال الله مسيح لأن أبعد العدوة تحرك عليه وسلم إن الرجل إذا صلى فأساء الصلاة فعد شهر الزمان والعرض ثم تولق أمر السمعين ثم تولق كما يولق الدور الخلق ثم يضرب بها وجه الصاحبة وتكون ضيعك الله سبحانه. أما الأولى تصعد إلى السماء والعرض تصعد من سماء إلى سماء تدخل بين يدي الله عز وجل وتشفع لصاحبها وتقول حبيبك الله سبحانه. وهذا الأخير يقول ضيعك الله سبحانه. يقول عليه الصلاة والسلام أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من عمله صدقه إن صلحت قلب الحوائج يقول عز وجل في نص القرآن حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى بالأخص العصر وقوموا لله قانتين. يقول عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد جاهد النفوس يا مستمعون يعني خمس دقائق عشر دقائق النهاية الصلاة جاهد النفوس تربحوا. قل عز وجل ومن جاهد فإنما يجاهد النفوس طاعك ما تنفع الله ومعصيتك لله ما تضر الله ومن جاهد فإنما يجاهد النفس إن الله لغني عن العالمين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والله لو حققنا هاتين الجملتين من القرآن لعبدنا الله حق عبادته إياك نعبد وإياك نستعين ولو حققناها لطردنا الشيطان لكن نتلوها وحنا الله أعلم إياك نعبد وإياك نستعين. قيل إنها لب الفاتحة وقيل إنها لب القرآن إياك نعبد وإياك نستعين. فإذا دخلت على الله على إخبارك ثم استعيذ بالله من الشيطان الرجيم إذا دخلت عليه بصدق وإخبارك استعيذ بالله من الشيطان وستسهده سبحانه يعينك ويجيرك من هذه العذاب. اخلص النية اخلص النية لله اخلص عن الله يعينك ويعينك. قال عليه الصلاة والسلام استعيذوا بالله من أخر استعيذوا بالله من رسل الصحابة فنحن بالأثر أعوذ بالله من عسد استعيذوا بالله في دبر كل صلاة من أخر أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. ذات مرة كان رجل بجوار أو قريبا منه قال يا فلان يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أحب إياك كما أحب نفسي فلا تدعن دبر كل صلاة قبل السلام أن تقول اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسنك. أدعية نبوية أدعية من رسول سماه الله بالرحيم وسماه الله رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أوصانا بخمس أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح. الله